أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. من أخطر المطبات، وقبل الإشارة إلى هذا المعنى، هنتكلمنا في البداية عن علم المنطق على وجه الخصوص في المقدمة، لأنه عبارة عن تدوين الطريقة التي يفكر بها ومن خلالها الإنسان، وضع هذه الطريقة في منظومة قوانين ثابتة في الغالب، حتى لا تؤثر النفس، لا تؤثر المواقف الخاصة، الحالة التي يمر بها الإنسان، على قراءاته وعلى قراراته وعلى تحليلاته. هذا المطب الذي نبينه اليوم إن شاء الله تعالى هو من الطرق التي يفكر بها الإنسان، دونت في علم المنطق، وأشاروا إلى ضابطة مهمة. ولكن إن أرجعنا هذا القسم إلى الأقسام السابقة في الاستقراء نتمكن من تعديل الصورة. أما إذا اعتمدنا التمثيل فهذا شائع بيننا، يعني بالرغم من أننا نذم ونؤاخذ العامة على اتباعهم لهذا الطريق، وأن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لعن وذم كثيرا، يعني تصريحا في اللي شفتها ثلاث مواقع، في الكافي يلعن أبا حنيفة ابن النعمان لقياسه. أي قياس هو هذا القياس بالمثل. السلام. تفضل. أنا مرحبا. الحمد لله. عموما القياس بالمثل أننا بالفعل نتوصل إلى حكم صحيح على جزئي، ونجد جزئيا آخر يماثل هذا الجزئي الأول الذي تحقق له أو تحققت له النسبة في القضية، يعني حكم عليه. ولهذه المماثلة نجري حكم الموضوع الأول والذي هو جزئي في الموضوع الثاني المماثل له. هذا يصح إذا أحرزنا وحدة المناط، يعني أن العلة واحدة، صحيح. أما لمجرد المماثلة بالنظر الخارجي والسطحي هذه مشكلة كبرى، وأكثر ما نقع فيها في القضايا العرفية. شوفوا في فتوى جميلة جدا إلى السيد الشيرازي رحمة الله عليه في غيبة القوم، فالغيبة واضح إن هي محرمة، حرام أن تغتاب شخص، أن تذكر أخاك بما يكره. البعض حصرها في المؤمن والبعض يعني أطلقها، يعني أنا عندي توجيه بأن الكلمة أخ تكفي في الحصر في المؤمن، يعني لا أخ إلا المؤمن، الآخر نظير. وهناك دائرة أوسع عند السيد رحمة الله عليه، فيقول أنت إذا جيت تتكلم عن قوم، عن شعب، وتقصد إعابة هذا الشعب أو هذا القوم، أنا ما أبغي أذكر أمثلة، الأمثلة حاضرة في أذهانكم، يقول هذا بعد ما يجوز، هذا غيبة قوم. عليكم السلام ورحمة الله. احنا ربما نجد في جزئي امرا ما، حالة من البلادة مثلا او من الكسل، ثم نجدها في جزئي ثاني، ثم نجدها في جزئي ثالث، فنبني على أن الانتماء لتلك الأرض والكون من هذا المجتمع علة لهذا الحكم، فكلما وجدنا جزئيا إنسان ينتمي إلى ذلك القوم أو إلى ذاك القوم نسبنا له الحكم. هذا صحيح بالنظر إلى الحالة الاجتماعية، نقول الغالب أن يكون عصبيا مثلا، لأن الوضع الاجتماعي، البيئة الاجتماعية تنتج هكذا أشخاص. أولا الاستدلال غير تام، نقول غالبا لأن المقدمات متوفرة في الشرع، ما عندنا شيء اسمه غالبا في أحكامنا الاجتماعية، ربما نحتمل، ولكن عندما نكون في مقام استنباط حكم شرعي ففي الحكم الشرعي ما عندنا شيء اسمه احتمال، لابد أن نصل إلى مرحلة القطع بما يوفرنا على المنجزية والمعذرية. مثال قريب، عندما يحرم الشارع المقدس بول، يقول بنجاسته بول الكلب، الكلب حيوان والدجاجة حيوان، وبما أن الكلب حيوان والدجاجة حيوان وبول الكلب نجس، إذن بول الدجاجة نجس. شيخ علي وش رأيك في هذا الاستدلال؟ ليش؟ لم توجد وحدة المنع، أنا جعلت وحدة المناط بأنها الحيوان. في تفضلوا. هذا صحيح. إيه أجي تقول من وين عرفت أن الحيوان كونه حيوان إذا بول نجس؟ من وين جبت هذه القاعدة أنت عشان تجريها في المصادق؟ هذاك مثلاً بالنسبة للخام، خام بول نبيذ مثلاً. الخام. إيه حتى الخمر والنبيذ. حتى الخمر والنبيذ. إذا قلنا بنجاسة الخمر ولاحظنا الخمر أنه يسكر والنبيذ أيضا، ثم نظرنا إلى النبيذ ووجدنا النبيذ يسكر أيضا، فنقول بأن الخمر حرام نجس. عفوا نجس، فالنبيذ أيضا نجس. غلط، لابد أن تثبت. ليش سيد علي خطأ؟ لإسكاره أو ربما لإسكاره، ولكن مو ثابت عندنا بأن الإسكار علة النجاسة. إذا أثبتنا أن الإسكار علة النجاسة بعدين نجي كل مسكر نحكم لأن إذا قلنا الإسكار علة النجاسة الهروين مسكر. الهروين نجس؟ لا. الحشيش مسكر، الحشيش نجس؟ لا. حرام؟ نعم حرام، ولكن نجس لا مو نجس، مو علة. واضح؟ فالإسكار مو علة. ما وقع فيه العامة هو هذا. طيب أين الإشكال؟ النتيجة خاطئة بعد. لا لا مو هذا، مو هذا. هذا فيه جرأة على الله سبحانه وتعالى. الاجتهاد وفتح باب الاجتهاد له ضوابط، له حدود، مو أنت تجي تخترع. واضح؟ ولذلك أنت لاحظ الآن، انسى أن احنا شيعة، لاحظ على مر التاريخ مسير السلطة أينما كانت وعلماء العامة. إذا ما بنقول دائما فغالبا في حالة عناق. سؤال آخر، ليش هذا الموقف من ابن تيمية ضد الشيعة؟ حقوة شون؟ ليش؟ ما رجال في الشام، انتصارا للمماليك، وهو السبب في تقتيل الشيعة. يعني المماليك كانوا يبغون يضربون في الشيعة ولكن بورقة شرعية. منو كان ورقتهم الشرعية؟ هو هذا. التنظيرات موجودة وإلقاء الكل شيء موجود، ولكن هم عادة يتحركون بسويتش. ما صار؟ إيه صار، هو السويتش شغله. اليوم أنت من تشوف أحد منهم يتكلم أعرف بأنه مضروب سلف، من يبندون السلف بيسكت. هي هالشكل يعني المسار التاريخي هكذا. على أي حال، إلى درجة سيدنا حتى أحد علماء الوهابية يقول واحد خليدق، حتى الآن خليدق في كتب أو ما يؤلف ابن تيمية، يقول أنا ما وجدت إلا 5 أسطر يصدق فيها، بس 5 أسطر هي وهابي لي. هذا صحيح، هذا الكلام فعلا صحيح، فعلا صحيح، لأنه كان يعني يبرمج على طول الخط لشرعنة عمل السلطة، مو بس ضد الشيعة، حتى ضد مماليك مصر. مماليك الشام ما كانوا على وفاق مع مماليك مصر. الحين هذا واحد له. أنت كطالب علوم دينية وإن شاء الله في المستقبل القريب عالم دين، من تدخل مع السلطة بتصير نفس الشيء. نخية هيلة شرباكة، فالسلامة. إذن هناك لاحظوا في نهاية الأسطر في هذا البحث يقول: والتمثيل هو القياس الشرعي الذي يعد في رأي بعض المذاهب الفقهية الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع، مصدرا من مصادر التشريع. وأنا أبين الآن مسألة مهمة قبل أن نقرأ من الكتاب. طبعا الجماعة عندهم وصلوا أتصور إلى 26 مصدر القياس، الاستحسان، المصالح، كل شيء كل شيء يستنبطون منه حكم. هذا التمثيل، القياس التمثيلي مهم وعلمي هو، بس مو في القضايا الشرعية، مو في استنباط الأحكام الشرعية. ها بس احنا عند الإمامية ما عندنا هذا الكلام، ما عاد غيرنا موجود عندنا هذا حجة ويستخدمونه كحكم شرعي. القياس والاستحسان، ليش يحطون دائما القياس وإلى جنبه الاستحسان؟ لأن هو هذا القياس أصلا في جنبة استحسان كبيرة جدا، يستحسن هذه العلة لهذا المعلول، مو يعني قاعد هالشكل لا، بس ما عنده قدرة أصلا يتعمق أكثر أو يكشف عن علة أخرى قد تكون هي العلة الحقيقية. أما في البحوث الاجتماعية، بحوث علم النفس، بحوث هذه لا نحتاجها، وتوصل العلماء من خلال التمثيل إلى حقائق مهمة جدا، ولكن مو في المسائل الشرعية. واضح؟ ليش مو في المسائل الشرعية؟ هناك ملاكات أصلا مقصودة التغييب من الله سبحانه وتعالى والحجب، في أشياء رب العالمين يبغيك تسلم فيها، ممكن أنك توصل لها أو ممكن ممكن، ولكن الآن رب العالمين حاجبنها على الإنسان، لأن الآن إذا عرفت الملاك، الآن إذا عرفت المناط، الآن إذا عرفت العلة، مو في مصلحة الإنسان. فرب العالمين يحجب العلة الآن، ربما كشفها غدا بحسب حال المجتمع البشري. هناك قراءة عليا من الله سبحانه وتعالى. إذن الرفض للتمثيل وين احنا نرفضه؟ في الشرع، في غيره مو نعمل به، بل هو أداة للكشف عن الحقائق والوصول إلى نتائج. سيدنا هناك بعض الأحكام الشرعية نجد أن هناك في عملية مشابهة مسوين، في عملية مشابهة مستخدم كحكم شرعي. لا لا مو هالشكل، ولذلك تشوف أنت في بعض المناقشات في الفقه الاستدلالي يقول وهذا قياس، لأن الشعرة كلش دقيقة، وقع فيه فلان، هو مو قصده، ولكن في لحظة الإنسان قابل أنه يخطأ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قال التمثيل تعريفه: التمثيل هو إثبات حكم لجزئي، لماذا وكيف؟ لثبوته في جزئي آخر مشابه له. عندما ثبت الحكم للحكم، عندما ثبت حكم النجاسة للخمر أثبتوه للنبيذ، لأن النبيذ يشبه الخمر، هذا المقصود. كإثبات حكم حرمة الخمر للنبيذ لأنه يشبه الخمر في الإسكار. نعم هذه القضية، هناك احنا تكلمنا عن النجاسة، هنا الكلام عن الإسكار. حرموا الخمر لأنه مسكر، هذا مو بالتمثيل. صار عندنا قاعدة: كل مسكر حرام. إذا أثبتنا بأن كل مسكر حرام، نحرم النبيذ ونحرم الهروين ونحرم الكوكايين ونحرم الحشيش ونحرم الترياق إلى آخره. لماذا؟ لأنه مسكر، والكبرى تقول كل مسكر حرام. واضح؟ منصوص العلة. خلاص صارت العلة واضحة في مقدمة كبرى. أما في التمثيل، احنا ما عدنا تكون هذيك الكبرى ونقول هذا مسكر هو حرام، علة الحرمة هي الإسكار. من وين جايب انت علة الحرمة هي الإسكار؟ لازم يكون عندك مقدمة كبرى كلها بعد واضح. واضح من وين لك؟ فيروح ويحرم النبيذ بدون قاعدة كبرى، ولكن للتماثل بين الجزئيين. التماثل في ماذا؟ في الإسكار. إذن المسألة دقيقة جدا وتحتاج إلى ما هي العلل العلمات حرمة الخمر الإسكار. شوف شيخنا، إذا ثبتنا الحرمة للنبيذ بالقياس على الكبرى بأنه كل مسكر حرام، هذا صحيح، فيصير النبيذ من مصاديق المسكر. ولكن إذا ثبتنا حكم الحرمة للنبيذ لأجل أنه مسكر، وهذه العلة أخذناها من المماثلة بين النبيذ والخمر، هذا غلط. النتيجة صحيحة، ولكن النتيجة صحيحة مصادفة. ربما يكون حال هذا الحكم حال بول الدجاجة عندما قسناه على علة الحرمة المتوهمة أو المتصورة من نجاسة بول الكلب. تحدث في حوارات كثير كثير جدا. أتوقع أنه وصل إلى هذا الشيء الصحيح. أحسنت. طريقة الاستدلال خاطئة. طريقة الاستدلال خطأ. يعني النبيذ حرام، النبيذ حرام، ما متفقين إحنا. من وين أنت عرفت أن النبيذ حرام؟ مسلمين النبيذ حرام. كل هذا كل خمر حرام له. إنزين الخمر حرام، وش علاقة النبيذ؟ النبيذ خمر. يقول لا، النبيذ مو خمر ولكنه يسكر. يقول له زين، أنت يعني عندك بأن علة تحريم الخمر هي الإسكار؟ يقول إيه. يقول له من وين جايبنها؟ من وين عرفت أن هذه هي العلة؟ إما أن يكون قد وقف على مقدمة كبرى، المقدمة الكبرى ثابتة بعد خلاص، فكل مسكر حرام، أو أنه لا ما عنده مقدمة كبرى وفقط للمماثلة بين الجزئيين. هذا الإشكال. العامة يقعون في هذا الإشكال، نحن نقع في هذا الإشكال، هذا الإشكال شائع بين الناس، لأنه ما تنقول بأن الشيوع في صالح البحث العلمي عندما يقول أحتمل. إذا قال أحتمل إذن يحتاج إلى توسيع رقعة الاستقراء، ونرجع إلى البحوث المتقدمة. مو لأجل جزئي واحد يجد جزئيا آخر يماثل هذا الجزئي الأول ويجري الحكم فيه. واضحة صارت؟ أركانه للتمثيل أركان لا يتم الاستدلال به إلا عند توفرها، وهي الأصل وهو الجزئي المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر في المثال المذكور. هذا الحكم ثابت صحيح. الفرع وهو الجزئي المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ في المثال الثاني. الثالث الجامع وهو جهة المشابهة بين الأصل والفرع كالإسكار في المثال المذكور. المشكلة أنهم يحصرون جهة الاشتراك في هذا الإسكار. ربما تكون جهة الاشتراك هي التخمر، أسكر لو ما أسكر مو مشكلة. فنقول الخمر حرام لأن ما صنع منه وصل إلى حد التخمر، والنبيذ نفس. صار واضح له؟ عندنا علة أخرى، يعني العلة مو منحصرة في الإسكار فقط، أو جهة الاشتراك مو منحصرة في الإسكار فقط. التخمر يؤدي إلى الإسكار، والتخمر يؤدي إلى الإسكار ربما، ما إذا هذا بعد ثابت. يعني سؤال سيد، هل نقدر نقول ان مثلا ان في يعني اكثر من صغره في القضيه، مثلا قياسا بالقضيه الكبرى لا أنت الكبرى مو واقف عليها، الكبرى مو واقف عليها ومو عارف تشخص الصغرى من أي جهة، لأن الصغرى بعد تصير يعني النبيذ مخمر، النبيذ مسكر، وش هي الكبرى؟ هي القضية كلها مهلهلة. يعني هذه الأركان صحيحة الأركان، ولكن هل تصاب؟ وخصوصا في الركن الثالث الحكم، وهو الحكم المعلوم ثبوته، وهو الحكم المعلوم ثبوته للأصل، والذي يحاول إثباته للفرع كالحرمة في المثال المذكور. كيفية الاستدلال به، يعني كيفية الاستدلال بالتمثيل، هي أن يعمد المستدل إلى معرفة جزئي يشابه الجزئي الذي يطلب إثباته أو يطلب إثبات حكمه. هو الحين وش عنده؟ عند النبيذ، يقول له وش حكم النبيذ؟ وش قاعد يسوي؟ يفكر في جزء آخر يشبه هذا الجزء اللي مطلوب منه إثبات حكمه، يقعد يدور. إيه هذا مو استنباط، هذا شيء غير. ثم يقوم بمحاولة حصر علة الحكم في النقطة أو الوصف الذي يشترك الجزئيان فيه والذي يصلح لأن يكون سببا للحكم. لاحظ كل هالقضية خارج الناس، خارج الاستقراء، خارج هذا كله. يعني هو قاعد بروحه هالشكل ويفكر وينتقي ثم يثبت الحكم. مثال: أن يعمد المستدل وهو يريد معرفة حكم شرب النبيذ إلى معرفة ما يشابهه في بعض أوصافه التي تصلح لأن تكون سببا للحكم، وهو الخمر. وش دراك من وين جبت الخمر؟ على أي أساس؟ قال هذا مسكر وهذا مسكر. ثم يقوم بمحاولة حصر سبب حرمة شرب الخمر بالإسكار من بين الأوصاف المشتركة بين الخمر والنبيذ، لأن الإسكار يصلح لأن يكون سببا للحرمة. غير سيدنا جاء في بالي مثال، إذا رضونا أن كل خمر، يعني كل خمر حرام، مثلا حين عندنا نصبار مثلا، هذا يطلقون عليه تمر، يعني إذا مثلا حصروا، يعني حصروا العلة بس يعني في التخمير أو في يعني في ما نبذ في شيء مثلا، هذا يصير بعد حرام. إيه بس هم علتهم يقولون الإسكار، هذا مو مسكر، يعني هذا مو مسكر، هم يقولون العلة الإسكار. ثم ينتهي بعدها إلى أن الإسكار الذي هو سبب لحرمة شرب الخمر موجود في النبيذ أيضا، فيرتب عليه أن حكم شرب النبيذ هو الحرمة أيضا لأنه مسكر كالخمر. لاحظوا، ثم ينتهي بعدها إلى أن الإسكار الذي هو سبب لحرمة شرب الخمر، هني صارت عنده، إذا قال هو السبب فصار عنده كبرى. إذن الانتهاء إلى حرمة النبيذ لإسكاره مو بالتمثيل، وإنما قياس من الشكل الأول، والقياس من الشكل الأول لا تثبت فيه المقدمة الكبرى إلا عن دليل. شايف الخلطة شلون يصير؟ الخلاصة والخطوات التي تتبع في الاستدلال بالتمثيل هي ما يلي: تعيين المطلوب، تعيين الأصل، محاولة حصر سبب الحكم في نقطة مشتركة بين الأصل والفرع تصلح لأن تكون سببا للحكم، 4 النتيجة. أهمية التمثيل: تقدم وأن رأينا في موضوع إثبات الفرض من الاستقراء كيف أن التمثيل يتخذ أساسا لكثير من الفروض العلمية في مختلف العلوم. صحيح ونتفق، وهذا كلام علمي، ولكن إذا جيت إلى الشرع، لأن الشرع تقول على الله سبحانه وتعالى إن لم يكن اجتهادا في الاتجاه الصحيح. فعن طريق التمثيل توصل داروين إلى وضع نظرية تنازع البقاء، وهي الديالكتيك، الذي أعجب ماركس هي شوف أربع مراحل هذا لو خارج الجسم. المرحلة الأولى الفلسفة الإغريقية وكانوا يقصدون بها الجدل. المرحلة الثانية هيجل. المرحلة الثالثة داروين وماركس. ماركس قال بأن هيجل أبرز الديالكتيك ولكنه مقلوب رأسه تحت ورجاله فوق. فأنا بجي وش بسوي بعد له بعد أن وقف على حديث داروين في التنازع من أجل البقاء. لأنه لاحظ وجه شبه بين الحياة الاجتماعية في قيامها على أساس من التنافس والتصارع وبين الحياة الطبيعية. فلاحظ إسقاط الحياة الطبيعية اللي شافها بأنها تنازع. يعني البذرة يصير فيها حالة صراع حتى تنبت وهكذا. فجابها شاف بأن هناك تشابه بين الإنسان وبين الأحياء وبين هذه الطبيعة. فأسقط هذا الديالكتيك في الطبيعة على الإنسان. وعن طريق التمثيل أيضا توصل نيوتن إلى وضع نظرية الجاذبية لأنه لاحظ وجه شبه بين سقوط الأجسام نحو الأرض وحركة القمر حول الأرض وحركة الكواكب جميعها حول الأرض والتمثيل حول الشمس عفوا. والتمثيل هو القياس الشرعي الذي يعد في رأي بعض المذاهب الفقهية الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي. بهذا وأمثاله نستطيع أن ندرك أهمية التمثيل في العلوم. هذا صحيح. التحليل والتركيب نبدأ بالتحليل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.